استخدمت الطائرات بشكل كثيف جدا. كان قصف يومي للمخيم، ليلي للمخيم من طائرات الأباتشي. طلعنا على الجبرية دبابات، على حرش السعادة دبابات، على عين نيني دبابات، على المنطقة الصناعية جنين دبابات. كم هائل من الصواريخ بمعدل 100 صاروخ او اكثر، يعني طوق جنين والمخيم من كل النوافذ الكاملة إلها داخل إلها. هذه جنين مطوقة ومحاصرة، حلف التقاتل يا عرب مهما جرى. نادت حرسها وكبرت اتوزعوا، صيحوا باسم الله خليكم معه. هذه جنين تزلزلت لو تسمعوا فيها.